طلبة العلم الكرام، حياكم الله وبارك فيكم ونضر وجوهكم أجمعين. مع الحديث الأول، وهو حديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث النبوي الشريف يحدثنا فيه النبي صلوات ربي وتسليماته عليه عن الحياء، وما في الحياء من الخير، وما فيه من الفضل والنعمة والمنة. وهذا الحديث مروي من طريق الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وهو يمني من اليمن من قبيلة دوس. اختلف العلماء في اسمه واسم أبي اختلافا كبيرا على حوالي 33 قولا، وأرجح الأقوال فيها أنه يسمى عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أسلم على يد الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، فكان سببا في إسلامه، فهو إن شاء الله في صحيفة أعمال الطفيل بما جاء به من أحاديث وما رواه من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه من الصحابة الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر سنة 7 من الهجرة النبوية المباركة، فأعلن إسلامه وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وواظب على حضور مجالسه، وكان يصحبه في السفر والحضر والحل والارتحال، حتى تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو أكثر الصحابة على الإطلاق رواية للحديث، حيث تبلغ مروياته 5374 حديثا، وهو من أكثر الصحابة تعرضا للطعن والقتح من مخالفي أهل السنة، ومن الحاقدين عليه، وممن يريدون ضرب السنة النبوية والقضاء على الأحاديث من أجل ألا يلزموا أنفسهم بالحجج والبراهين الساطعة التي جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: كيف يروي أبو هريرة رضي الله عنه هذا الكم الهائل من الأحاديث النبوية، هو لم يصحب النبي إلا 4 سنوات فقط، من سنة 7 هجرية إلى سنة 11 هجرية، سنة اللي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ كيف يروي 5374 حديث، وأبو بكر لا تتعدى مروياته 200 حديث، وعمر بن الخطاب لا تتعدى مروياته 300 أو 400 حديث؟ كيف يتفوق عليهم في رواية هذا الكم الهائل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وراحوا يشككون ويطعنون ويجعلون من هذا الأمر يعني حجة لهم يرتكزون عليها في طعنهم في هذا الرجل العظيم رضي الله عنه وأرضاه. نقول: إن أسباب إكثار أبي هريرة من الرواية، هناك عدة أسباب وراء هذا الأمر. لماذا أكثر؟ هناك عدة أسباب. يرجع السبب الأول إلى أن أبا هريرة رضي الله عنه كان قد تفرغ لتلقي العلم والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فغيره من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحيانا يغيبون عن مجالس النبي بما يشغلهم من الأعمال، فبعضهم كان يشتغل بالتجارة، وبعضهم كان يشتغل بالعمل بالزراعة في الأرض، لذلك ما كانوا يحضرون جميع الجلسات التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو هريرة فكان من أهل الصف الفقراء، وكان يحضر ما لا يحضرون، ويسمع ما لا يسمعون، وكان يواظب على حضور جلسات لم يحضرها آخرون من الصحابة الكرام، وكان يصحب النبي على ملء بطنه، على شبع بطنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه شربة لبن فيشرب بعضها ويصبر، كان تأتيه بعض التمرات هدية فيعطي أبا هريرة تمرة فيصبر عليه. الرجل عنده صبر على طلب العلم، ممكن يأكل تمرية يقعد عليها يوم بحال ويومين يطلب العلم على هذه التمرة الموجود، هذا كان عنده صبر على طلب العلم، وكان يتزود من الدنيا بالقليل ليتزود به لطلب العلم، فكان قد فرغ نفسه تماما لتلقي العلم والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: إنكم تقولون أكثر أبو هريرة، يعني كل واحد بيطلع بيقول هو روى الكم ده ليه، روى الكم ده ليه، ايه الموضوع؟ تفكرين ان احنا بنكذب على النبي صلى الله عليه وسلم او بنألف او بنخترع؟ لا، لسنا كذلك، لسنا عباد دنيا ولا اصحاب هوى ولا طامحين لسلطان ولا نسعى لمنصب ولا نسعى لشهرة ولا للأموال. هؤلاء قوم باعوا انفسهم لله عز وجل، والله تبارك وتعالى استخلصهم لصحبة نبيه فرآهم واطلع عليهم وعلم انهم ازكى القلوب واطهرها بعد قلب محمد بن عبد الله صلوات ربي وتسليماته عليه، فاختارهم لصحبة نبيه. فقال ابو هريرة: انتم تقولون، انكم تزعمون وتقولون، اكثر ابو هريرة، اكثر ابو هريرة، والله الموعد، يعني حسابكم معايا عند الله، والله كل من افترى علي انا هقبله عند رب العالمين في عرصات يوم القيامة، في يوم القيامة العظيم، في يوم عظيم سأخذ حقي منه وأخذ القصاص منه لما افتراه علي من كذب وعدوان واختلاق وافتراء على هؤلاء الصحابة الأطهار الأبرار وعلى كل الصالحين والأئمة الأعلام. قال: والله الموعد، موعدنا عند الله عز وجل. ثم بدأ يفسر ويقول: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، العمل بالتجارة، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم فلاحة الأرض وزراعتها، أما أنا فكنت امرؤ من المساكين، أهل الصفة يعني من المساكين الفقراء الذين كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت امرؤ من المساكين أخدم على شبع بطني، يعني أروح أشتغل خدام على شبع بطني على حاجة تكفيني، أروح أملى مية الواحد يقول لي املى لي جركنين مية الله يخليك ويديني تمرتين ثلاثة أكلهم وعندي صبر، مش محتاج بقى أكل كل شوية وأعمل وكذا وعايز أكل الطبيخ وأكل الطعام، أنا عندي صبر، كنت أخدم بشبع بطني، فأحضر ما لا يحضرون وأسمع ما لا يسمعون. إذن هذا هو السبب الأول، وأنت تعلم أن من تفرغ لطلب العلم ليس كمن طلبه على شغل، وأن من أكثر من الحضور والمواظبة والالتزام ليس كمن لم يواظب. واحد بيحضر مرة وبيغيب عشرة، واحد بيحضر العشرة على بعضهم، هل علم ده هيستوي مع علم ده؟ لا يستويان، لأن الذي واظب وحضر وانتظم لابد أنه تحمل واستوعب ما لا يستوعبه الآخر مما فات الآخر. هل يعني كان في بعض الصحابة يفوتهم؟ نعم، وثبتت روايات بهذا. سيدنا عمر بن الخطاب الله يرضى عنه كان بيتناوب مع مين؟ كان بيتناوب مع جار له من الصحابة في حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أنت تحضر مرة ونحضر مرة، ولما آجي تقول لي أنت سمعت إيه من النبي، وأنت لما تيجي أقول لك سمعت إيه من النبي، لأنه كان شغالين عندهم أعمال. فليس من تفرغ كمن لم يتفرغ. السبب الثاني أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه رزقه الله ذاكرة قوية، وكانت الذاكرة القوية التي فيه هي ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. قد ورد في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يبسط لي رداءه فأحدثه فلا ينسى أبدا. فبسط أبو هريرة رداءه، قال: أنا يا رسول الله، أنا أبسط ردائي وأبسط جلدي ولحمي، حدث. إذا ما كانش العلم ده يتحمله طلبة يموت العلم الشرعي، إذا ما كناش نجرد له الناس وتجرد له الأوقات وتفرغ له الأوقات يموت العلم. نأتي بأهل الكتاب ليتعلمون العلم الشرعي بدلا من المسلمين. قال: حدث يا رسول الله. فحدث ثم لبس العباء أو الرداء، قال: فوالله ما نسيت حرفا أبدا. وكان يقول: كنت أدعو أنا وزيد بن ثابت ورجل ثالث معنا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا تفعلون؟ قلنا: ندعو الله. قال: أدعو وأنا أؤمن على دعائكم. فدعا الأول ثم دعا زيد ثم جاء دوري، فقلت: اللهم إني أسألك كما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى. فقال النبي: آمين. فاستجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة، فرزق بذاكرة قوية. والذاكرة القوية تختلف من شخص لآخر، لو كل واحد تذكر الكلام اللي بيسمعه من أهل العلم لأصبحنا علماء. كم خطب الجمعة حضرتها لحد اليوم؟ آلاف الخطب. كم مجلس علم سمعته؟ آلاف المجالس. فرزق الله عز وجل أبا هريرة رضي الله عنه ذاكرة قوية وحافظة قوية، فكان بفضل الله لا ينسى ما يقال أمامه من الأحاديث النبوية، بل يكون على ذكر منها دائما. وقد ورد أن بعض خلفاء بني أمية كان يأتي بأبي هريرة ويقول له: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحدثهم عددا من الأحاديث النبوية ثم يأتي به من العام الذي يلي، وكان يجعل كاتب من وراء الستار يكتب وراءه، قل له حدث ولما يحدث اكتب وراءه من غير ما يشعر بيك، فكان يكتب وراءه الأحاديث. في العام الذي يلي قل له حدثنا بنفس الأحاديث التي حدثتنا بها العام الماضي، فكان يحدثهم والكاتب يراجع والكاتب يراجع. قال فوالله ما كان يزيد حرفا ولا ينقص، ما كان يزيد حرفا ولا إيه، يعني هذا لم يكن يؤلف، هذا كان عنده ذاكرة وعنده حافظة. وكما قلت لو إحنا بنتذكر كل المعلومات اللي بنسمعها كنا بقينا موسوعات علمية ماشية على الأرض. لكن لو أنا قلت لك أنا كلمت في إيه الأسبوع اللي فات يدوب تفتكر جزئيتين ثلاثة، ولو افتكرتهم أكون لك من الشاكرين. شوف قد إيه، لأن النسيان يغلب إيه، يغلب علينا. يعني المحاضرة هذه بعد ما تقوم تصلي وتروح النسيان يغلب علينا، ما كانش الواحد يسمعها مرة واثنتين وثلاث ما يقدرش يتذكر، لأن النسيان آفة الإنسان. والسبب الثالث أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه طال عمره، طال عمره، فعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 58 سنة، عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 58 سنة. ومعلوم أن الإنسان كلما طال عمره وكثر علمه وزاد انتشاره بين الناس كلما زاد العلم الذي يبثه في الناس. ولا يمكن أن يقارن هذا بالصحابة الكرام الآخرين. يعني يلي بتقولوا أن أبو هريرة روى أكثر من أبي بكر، نقول لكم نعم، لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم سوى إيه؟ سنتين سنتين، وعمر ما عاش إلا حوالي 10 سنوات أو 11 سنة، لكن هذا عاش 58 سنة. يا أخي افرض أنت عندك علم وأنا عندي علم، وإحنا علمنا إحنا الاثنين قد بعض، أنت تعمل درس في العمرانية وأنا هعمل درس في فيصل ونستمر على ذلك، أنت بعد سنتين مت وأنا قعدت 58 سنة أعلم، مين فينا هيكون أكثر نشرا للعلم؟ من جلس 58 سنة. هذا شيء معروف. حتى لو افترضنا أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يحفظ نفس الكم اللي بيحفظه أبو هريرة، لكن لم تواتيه الفرصة لأن ينشر ويبلغ كل هذا الإيه؟ كل هذا العلم. إنما أبو هريرة رضي الله عنه توفرت له الفرصة 58 سنة. تصور لما تقعد معلم 58 سنة وعندك تلاميذ من كافة الآفاق من كل مكان، لابد أن ينتشر علمك ويكثر حديثك. السبب الرابع أن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه لم يشتغل بالسياسة كثيرا، لم يشتغل بالسياسة كثيرا، فكان قد تفرغ لتبليغ العلم، وكانت عنده تجارة بيعمل بها، قال قيل تجارة أغنام تجارة ماشية، لكن الرجل كان يتاجر وفتح الله له. وبعد ما كان فقير وكان من أهل الصفة وكان أحيانا يصرع ويقع في الأرض ويتلوى ويقولون إن به مس من الجن، ويقول ما بي مس وما بي صرع ولكنه الجوع، يعني يقع في الأرض من شدة الجوع، ربك فتح عليه وأعطاه من أوسع الأبواب، وتجوز واحدة اسمها بصرة بنت صفوان رضي الله عنه من نساء الصحابيات، وكانت ثريا وتاجر في المال بتاعها واكتسب ما شاء الله. ولم يدخل في السياسة إلا بضعة أشهر لما ولاه سيدنا عمر على البحرين، ثم اعتزلها بعد ذلك تماما، فاعتزل كافة المناصب السياسية. يعني يجي تفرق في إيه؟ هل تفرق كتير، لأن الإنسان حينما يشتغل بالسياسة وإن كان يعني مطلوب للمسلمين كأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، تشغله السياسة عن إيه؟ عن العلم، عن إلقاء العلم. أنت لما تيجي تقول لسيدنا أبو بكر أقعد علمنا، يا أخي أقعد فين؟ حركة المرتدين والدنيا مقلوبة والعالم محتاج إلى كذا، وفي الجياع وفي العطش وفي المرضى وفي اللي محتاج، يا أخي ما عنده وقت لهذا الأمر. لماذا؟ لأن مصالح المسلمين غلبت عليه. ولا يعقل أن احنا كلنا نبقى سياسيين، ولا يعقل أن احنا كلنا نبقى إيه؟ علماء، لكن في هذا وفيه ذاك. فالرجل فرغ نفسه لإلقاء العلم ولم يدخل في أمور السياسة كما قلت لك، لم يتولى منصبا، لم يتولى ولاية، لم يعتلي خلافة، وهذا كله أدى إلى أن يكون عنده رصيد من الوقت كافي لتبليغ الحديث النبوي الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه لم يعمل بعمل منتظم. تعرف التاجر يعني، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتدح التجارة، التاجر عمله بيده، أخرج الساعة 10 أخرج الساعة 9، أنا تاجر يا أخي، أنا تاجر، أما لا بمضي حضور وانصراف ولا بمضي غياب ولا لي في الكلام دوت، يرزقني ربنا بجنيه، يرزقني بعشرة، يرزقني بعشرين، هذا رزقي يسوقه الله إلي، أنا حر نفسي. فأبو هريرة رضي الله عنه التجارة ساعدته على ذلك، لأن عمله لم يكن منتظم، فكان يحضر درس يحضره بانتظام، يحضر إلقاء العلم، يخرج إلى البصرة، يخرج إلى الكوفة، يخرج إلى بغداد، ما عندوش بقى مش ياخد أجازة عارضة وياخد أجازة مرضية وادوني سنة مش هنديك، هنفصلك، هتترفد، هتترفد من الجنة. سبحان الله يا رب العالمين. ما كانش عنده هذا كله، لأن الرجل كان يتاجر، التجارة بتاعته شغالة، وهو يذهب إلى الكوفة فيعلم، يذهب إلى البصرة فيعلم. فساعده ذلك أيضا، اللي هو عدم الدخول في مسائل السياسة للتفرغ للعلم ولإلقاء الأحاديث وتبليغها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أسباب أربع من الأسباب التي جعلت أبا هريرة يكسر من الإيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع، البضع بكسر الباء هو الجزء والخصلة، البضع هو الجزء والخصلة. فمثلا لما تقول، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر لما سألوا عن مس الذكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إيه؟ بضعة منك، يعني جزء إيه؟ جزء منك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سيدنا علي أراد يتزوج على فاطمة رضي الله عنها، قال إن فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، يعني جزء مني. هذا معنى كلمة البضع بالكسر. أما البضع بالضم فهو فرج المرأة، وفي بضع أحدكم صدقة. فأنت تفرق بين كلمة البضع وبين كلمة الإيه؟ البضع، في فرق بين هذا وبين ذلك. الإيمان بضع وستون شعبة. صور النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالشجرة، فأصل الشجرة وجذرها وجذعها لا إله إلا الله، التوحيد يا أخي، توحيد دعوة الأنبياء والمرسلين، التوحيد. ما تقوليش السياسة ولا تقولي الصلاة، التوحيد، تعبيد الناس لله. الأمة مليانة شرك، شرك وثني، طواف وأضرحة ودعوات واستغاثات بغير الله، ونذر لغير الله، ودعاء لغير الله، وتقبيل أعتاب وقبور، هذا أمة تحتاج إلى توحيد. فأصل الشجرة وجذعها هو إيه؟ قول لا إله إلا الله. ثم الشجرة لها فروع بعد ذلك، فروع كثيرة متعددة، الفروع ديت 60 فرع 70 فرع على خلاف جاء في الروايات. هذه الفروع منها مثلا أمانة، الإخلاص، الوفاء، الصدق، الوفاء بالعهد، الحياء، هذا كلها اسمها شعب الإيه؟ شعب الإيمان، وهي كثيرة. حاول بعض العلماء استقصاءها وحصرها وعدها، فالبعض وصل إلى 60، والبعض وصل إلى 70، والبعض زاد عن ذلك. والإمام البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين له كتاب اسمه شعب الإيمان، ياريت تجيبوا تقرأ فيه. طيب، الإيمان قلنا كالشجرة المثمرة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها التوحيد وفروعها شتى، بضع وستون شعبة، ورد في رواية بضع وسبعون. كيف توفق بين الروايتين؟ رأي قال مفيش تعارض بين الاثنين. إزاي يا سيدنا؟ واحد بيقول 60 واحد بيقول 70. قالوا مال؟ لأن الاثنين مشتركين في الإيه؟ أحسنت، مين اللي جاب؟ الله أكبر عليك، لأن الاثنين مشتركين في الإيه؟ في 60. أما 70 فهي زيادة ثقة، وزيادة الثقة عندنا مقبولة، لكن مفيش تنافي. تنافي لما واحد يقول إيه؟ الدكتور جه، واحد وده ما جاش، هو ده اللي فيه ايه؟ لان ما نعرفش نجمع ايه؟ نجمع الاثنين في وقت واحد. ايه الدكتور جه وما جاش في وقت واحد؟ هذا تعارض، لكن دي ما فيهاش تعارض، لان الاثنين متفقين في الايه؟ اللي قال 70 زاد، وهذه زيادة ثقة، ده توجيه. الرأي الثاني قال اصحابه يجوز ان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بال60 ثم يزيده الوحي فيزيد. يبقى اللي قال بال60 قال بيهم صح، بس في الوقت اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بايه؟ بال60، ثم زاد الوحي حتى وصل الى ايه؟ 70.